وقول 40 سنة منصوب بقوله يتيهون في الأرض. فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني، فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها، فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر. فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبسها الله تعالى حتى فتحها، وأمر الله يوشع ابن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا وهم يقولون: حطة، أي حط عنا ذنوبنا. فبدلوا ما أمروا به فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون: حبة في شعرة. وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن أبي سعد، وأبو سعد هذا فيه ضعف. أما الإسناد الأول الذي في الصفحة الأولى إسناده صحيح. قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، قال: فتاه 40 سنة، فهلك موسى وهارون في التيه وكل من جاوز 40 سنة. فلما مضت 40 سنة ناهضهم يوشع بن نون، وهو الذي قام بالأمر بعد موسى، وهو الذي افتتحها، وهو الذي قيل له: اليوم يوم الجمعة، فهموا بافتتاحها. ودنت الشمس للغروب فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يسبتوا، فنادى الشمس: إني مأمور وإنك مأمورة. فوقفت حتى افتتحها فوجد فيها من الأموال ما لم يرى مثله قط، فقربوه إلى النار فلم تأتي، فقال: فيكم الغلول. فدعا رؤوس الأسباط وهم 12 رجلا فبايعهم، والتصقت يد رجل منهم بيده، فقال: الغلول عندك. في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: الغلول عندكم، أي في قبيلته، فلتبايعني قبيلتك. فبايعوه حتى لصقت بيده يد رجلين أو 3، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. قال: فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ، فوضعه مع القربان، فأتت النار فأكلتها. وهذا السياق له شاهد في الصحيح، قصة دخول يوشع بن نون بيت المقدس وافتتاحه ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة قال: لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس، أو يوم سار إلى بيت المقدس. قال وقوله تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين، تسلية لموسى عليه السلام عنهم، أي فلا تتأسف ولا تحزن عليهم، فمهما حكمت عليهم به فإنهم يستحقون ذلك. وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكورهم عن طاعتهما فيما أمرهم به من الجهاد، فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم، مع أن بين أظهرهم رسول الله وكريمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان، وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم هذا، وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم، وهم ينظرون لتقربه أعينهم